الحمد لله واهب النعم أهل المنح والجود والعطاء والكرم الغافر سبحانه للتائبين من عباده كبائر ذنوبهم واللمم. نحمده سبحانه ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه في القدم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومستوجبات النقم، ونسأله عز وجل اللطف فيما جرت به المقادير وخط به القلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، خلق الأشياء من عدم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأجناس والأمم، الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم تخط يداه بقلم، وكان أسوة لأمته في العدل، فما جار وما حاد وما ظلم، سعت إليه الأشجار تمشي على ساق بغير قدم، وشهد برسالته الذئب، وقد طأطأ بين يدي الراعي واحتشم. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن الآثار الخطيرة والسيئة للهزيمة النفسية أعظم بكثير ولا شك من الآثار السيئة والسلبية للهزيمة العسكرية. ليس أدل على ذلك من أن المسلمين برغم هزيمتهم في أحد لم ينكسروا، ولم ينظروا إلى قريش في انبهار، ولم يطلبوا ميزات بالمشركين أفضت بهم إلى النصر، بل لقد خرجوا في فجر اليوم التالي لهزيمة أحد وعسكروا بحمراء الأسد استعدادا لقتال قريش من جديد، مما يدل على أن عزيمتهم لم تهن وأن قناتهم لم تلن. ولكن قريشا وكما نعلم جميعا جبنت عن اللقاء وعادت مسرعة إلى مكة، فلم تستمتع بنشوة النصر كما لم يشعر المسلمون بمرارة الهزيمة. ثم جاء القرآن يخبرهم أن دروسا عظيمة وعبرا كثيرة قد أراد الله عز وجل لهم أن يتعلموها وهم في بداية الطريق. لقد كانت الهزيمة بسبب وقوع البعض في فتنة محبة الدنيا، مما جعلهم يغفلون أمرا دنيويا عسكريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بإغفال وإهمال الأوامر الدينية الشرعية؟ كانت الهزيمة لحكم عليا، منها إكرام عدد من المؤمنين بدرجة الشهادة التي سبقت لهم في علم الله تبارك وتعالى، ومنها إظهار سريرة المنافقين، حيث قالوا بألسنتهم ما كان نصر بدر سببا لإخفائه في صدورهم، ومنها إعلام المؤمنين أن السنن الكونية لا تعرف المحاباة أو المجاملة، وأن شؤم المعصية قد يلحق الصالحين بأثره، مما يوجب على جماعة المسلمين أن تكون دوما آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. حكم كثيرة ومواعظ بليغة ما كان لها أن تتأتى إلا من وراء الهزيمة. ثم جاء البلسم الشافي والدواء المعافي من رب العزة سبحانه، وهو يوجه عباده المؤمنين عبر العصور والأجيال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنه توجيه رباني لك أيها المسلم، أنت الأعلى، أنت السيد، ولو واجهتك قوى الشرك جميعا، ولو هزمت عسكريا وحوصرت اقتصاديا، ما دام قلبك عامرا بالإيمان. وهكذا نرى أن المواعظ والدروس قد تأتت من وراء الهزيمة العسكرية. أما الهزيمة النفسية فإنها هزيمة لا خير معها أبدا، فهي حين تتمكن من النفس تطرد الإيمان، تطرد الثقة بالله عز وجل، وتجعل صاحبها مسخا شائها قابلا للذيلية والتبعية، قابلا للتشكل والاصطباق بأي صبغة ولون يريدهما له السيد المنتصر. والغرب بامتداده الاستراتيجي والأيدولوجي الفكري يعي هذه الحقيقة جيدا، ويعي معها أن صرف المسلمين عن دينهم وإخراجهم من دائرته هو الذي يكفل له هزيمتهم النفسية، وبالتالي يسهل له السيطرة عليهم. ولقد كان من أقوال رئيس الدعاة إلى النار القس زويمر في مؤتمر المبشرين بالخضر: إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وعلى الغرب هذا فعمل بكل طاقته على إبعاد المسلمين عن دينهم حين غلب على بلادهم عسكريا، عمل على مسخ الشخصية الإسلامية وتمييعها ومحو صبغتها بوسائل عدة وأساليب متنوعة، كان من أخطرها وأعمقها أثرا تلك الخطوات العلمانية التي خطاها المستر دانلوب مستشار وزارة المعارف المصرية زمن الاحتلال والاستعمار بمناهج التعليم، حيث أنشأ جيلا من المنهزمين نفسيا، جيلا من الأمناء على مبادئه الخبيثة، جيلا لم يتحرر من عقدة الخواجة، بل راح يعلن في زهو وخيلاء أنه قد تلقى العلم عن الخواجة. وكانت خطورة الأمر إخوة الإيمان تكمن في أن هذا الجيل المنهزم نفسيا هو الجيل المعد لتفريخ أجيال من بعده. لقد ألقم هذا الجيل ثديا صليبيا، فكانت النتيجة الحتمية هي ذلك التعبير الصادق لأحد المستشرقين حيث قال: إننا إذا ما قرأنا كتابات الدكتور طه حسين قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه هي صفة الرعاة الأمناء على مستقبل الأمة ممثلا في شبابها الواعد. فكانت المحصرة هي ذلك الحصاد المر، كانت المحصرة أجيالا تستحي من كونها تصلي، حيث أصبحت الصلاة علما على المتخلفين الذين يؤمنون بالغيبيات، حتى قال أحدهم عقب هزيمة يونيو 67: إن سبب هزيمتنا هو ذلك الإيمان الغبي بالميتافيزيقا، يعني بعالم الغيب. تنسب الهزيمة للإسلام حتى بعد إقصائه عن واقع الحياة والتنكيل بكل الدعاة إليه. بذل الغرب إخوة الإيمان ويبذل مجهودا ضخما حتى يظل المارد الإسلامي على حد تعبير مؤرخهم الشهير أرنولد توينبي نائما، أو على الأقل مخدرا، ورأى أي الغرب أن أفضل وأيسر السبل لذلك هو قتل روح الجهاد والمقاومة الإسلامية وقطع صلة المسلمين بدينهم، إما عن طريق طمس الصفحات المضيئة والمشرقة في حياة الأمة، وإما عن طريق التشويه المتعمد لعدد من أعلام المسلمين كعمر بن عبد العزيز مثلا، الذي يدرس الآن لطلبة المرحلة الإعدادية أنه كان محبا لسماع الأغاني والطرب، ثم ترك ذلك بعد أن تولى الخلافة، لا لأنهما حرام، ولكن لأنه لم يعد لديه الوقت الكافي. هذا ما يدرس الآن لطلبة المرحلة الإعدادية. والشيء نفسه يقال عن الخليفة الصالح، والذي كان غزير الدمع هارون الرشيد، والذي كان صواما قواما بكاء، وما كان أبدا كما صوروه وأشاعوا عنه، بل كان صالحا تقيا. عملوا على تشويه تاريخنا المجيد وحرصوا على أن يخطوه بالسواد حينا، وذلك عن طريق التلفيق والكذب، وبلون الدم حينا آخر، وذلك عن طريق التركيز على ذلك الخلاف الذي نشب بين الصحابة عقب مقتل أمير المؤمنين عثمان، ذلك الخلاف الذي حكم فيه النبي عليه السلام قبل نشوبه بأن المجتهد المخطئ وهو معاوية رضي الله عنه له أجر واحد، وأن المجتهد المصيب للحق وهو علي رضي الله عنه له أجران. تبرد الخلافات التي ما كانت أبدا بين أعداء، بل بين إخوة لم يرفع القرآن عنهم صفة الأخوة الإيمانية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم يرفع تبارك وتعالى عن الفئة الباغية صفة الأخوة الإيمانية. يخط التاريخ الإسلامي بالسواد عباد الله ويعرض في عماية الليل فيبدو باهتا، وأما تاريخ المارد الأوروبي فتلقى عليه طاقة من الضوء ويحاط بهالة من العظمة ويعرض في ثوب قشيب وبلون وردي. فأوروبا هي قبلة الحضارة، وهي منارة العلم السامقة، وهي الفارس المنتصر في كل ميدان والسابق إلى كل خير، وإخوانهم من المنافقين والذيول يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. كذب الغرب وكذب أولياؤه وتمادوا في الكذب حتى صدقوا أنفسهم، صدقوا أنهم مهد الحضارة وأنهم أساس النهضة وأنهم فرسان كل ميدان والسابقون إلى كل خير والذين ينبغي أن ينتب كل فضل إليهم. وعلى أساس هذه المسلمات والثوابت يكتب التاريخ، أو بعبارة أصح يدور ويحرف التاريخ. فنابليون بونابرت مثلا هو رائد ومؤسس المدرسة العسكرية التي تعتمد على الكيف والنوع قبل الكم والعدد. هذه الأكذوبة التاريخية ما زالت حتى هذه اللحظة تدرس في المعاهد والكليات العسكرية. والتصحيح التاريخي هو أن رائد ومؤسس المدرسة العسكرية التي تعتمد على الكيف والنوع قبل الكم والعدد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الوقت الذي كانت فيه الأمم ذات التاريخ العسكري كالإغريق والفرس والرومان تعتمد على كثرة العدد وتفوق العتاد، وجاء التتار بعد ذلك امتدادا لنفس المنهج حتى لقد جاءوا يحتلون بلاد المسلمين في 200,000 مقاتل. نقول في الوقت الذي كان يعتمد فيه على كثرة العدد وتفوق العتاد جاء النبي عليه السلام بمنهجه العسكري المتفرد والذي يعتمد على الكيف والنوع قبل الكم والعدد. فالإعداد قبل الأعداد كانت هي نظرية النبي العسكرية التي سبق بها القادة من بعده 12 قرنا من الزمان. ومن الكذب والتزييف التاريخي أن تنسب هذه النظرية إلى نابليون بونابرت. معلوم من تاريخ نابليون أنه كان مولعا وشغوفا بقراءة تاريخ الحروب القديمة، وقد راعته وبهرت انتصارات المسلمين العظيمة في فتوحتهم رغم قلة عددهم وتواضع عتادهم بشدة أمام أعدائهم. وقد خلص من هذه القراءة بنتيجة واضحة، وهي أن السر يكمن في نوع الجندي الذي يقاتل. والذي يكفي لتصويره أن نستمع إلى تلك الإجابة التي تلقاها طليحة بن خويلد الأسدي من قادة جيشه وهم يفرون أمام المسلمين في معركة بزاخة التي قاد المسلمين فيها خالد بن الوليد. سأل طليحة أحد قادة جيشه عن السر في هروب الجند كالفئران المذعورة من أمام المسلمين رغم كثرة عددهم وتفوق عتادهم، فقال له القائد: لقد لقينا رجالا يود أحدهم أن يموت قبل صاحبه، وما منا أحد إلا يود أن يموت صاحبه قبله. فما كان من طليحة إلا أن ركب فرسه وأردف زوجته خلفه وجعل ينادي في جنده وهو يهرب ناحية الشام: من استطاع منكم أن يفعل مثلي فليفعل. يعني من استطاع أن يهرب وينجو بحياته من براثن موت محقق على يد القلة المؤمنة فليفعل. ويطيب لنا أيضا أن نذكر نص الرسالة التي أرسلها تدمير قائد جيش الأندلس إلى ملك الأندلس لودريق. حدث القتال بين المسلمين والإسبان قرب جبل طارق، وكان المسلمون 7,000 بقيادة طارق بن زياد، والإسبان 40,000 بقيادة تدمير. وكان النصر حليفا للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، وفر تدمير من أرض المعركة وأرسل الرسالة التي نعنيها إلى ملك الأندلس يقول له فيها: لقد لقينا رجالا والله ما أدري أمن أهل الأرض أم من أهل السماء هم، أي لا أدري إن كانوا إنسا أم جان، فانهض إلينا بنفسه. فجاء لذريق في 100,000 مقاتل يسوق بين يديه عددا من البغال التي لا تحمل إلا الحبال التي سيوثق بها أولئك المسلمين المجترئين على مملكته. وأرسل موسى بن نصير مددا إلى طارق بن زياد، كان 5,000 مقاتل. حدث القتال في يوم الأحد 28 من رمضان عام 92 من الهجرة، وكان النصر حليفا لأهل الإيمان والعقيدة، وقتل اللعين لذريق. إنهما صورتان تعكسان لنا طبيعة ونوعية الجندي المسلم الذي كان هو الدعامة المادية الأولى لجيش الإسلام. ومن الكذب والتزييف التاريخي أن تنسب هذه النظرية إلى نابليون بونابرت، فما هو إلا تلميذ غير نجيب. فشل رغم محاولاته الجادة أن يصنع جيشا مثل جيش الإسلام. كان نابليون يعمل على رفع معنويات جنده عن طريق مشاركتهم الطعام والشراب والعمل، وكان أيضا لا يعنف ضباط الجيش أمام الجند، بل يظهر توقيرهم واحترامهم أمام الجند ويشتد عليهم فيما بينه وبينهم إذا ما أخطأوا. حتى لقد ذكر عنه أنه عنف أحد القادة بشدة ذات يوم، ثم أمره أن يعود إلى السكنة أي المعسكر. وعاد القائد إلى المعسكر وهو على يقين بأنه سيعدل، وبعد قليل جاءته البشرى بترقيته. استفاد نابليون بالفعل من العسكرية الإسلامية، ولكن فاته شيء هام جدا، وهو أن يعرف السر في إقدام المسلمين وبشارتهم وإلقائهم بأنفسهم في غمرات المهالك. إنها العقيدة اليقينية بتحصيل إحدى الحسنيين، إما نصر فيه عز الدنيا، وإما شهادة فيها سعادة الآخرة. كان جند الإسلام وكما شهد أعداؤهم يتسابقون إلى الموت والشهادة كي يشرفوا برفع أسمائهم في سجل الشهادة والشرف إلى رب العزة تبارك وتعالى. ورحم الله أمير المؤمنين عمر. جاءه السائب بن الأقرع يبشره بانتصار المسلمين على الفرس في نهوان، وكان المسلمون 30,000 والفرس 150,000. جاء السائب يبشر عمر بالنصر، فسأله أمير المؤمنين عمر عمن استشهد من المسلمين، فأخبره السائب أن قائد الجيش الإسلامي النعمان بن مقرن قد استشهد في عدد من الصحابة، وأخذ يذكر له أسماء الصحابة الذين استشهدوا، وعمر يبكي. ثم قال السائب: وناس من أفناء الناس، يعني استشهد عدد من جند الإسلام ولكنهم من عامة الجند، وناس من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال له عمر وهو يبكي: وما ضرهم، إذ لم يعرفهم عمر إذا كان الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة. هكذا كان جند الإسلام يقاتلون لأجل إعلاء راية لا إله إلا الله، يقاتلون لأجل تحقيق مجد أخروي. وأما جند نابليون فقد كانوا يقاتلون لأجل تحقيق مجد نابليون، والذي يأتي مجد فرنسا تبعا له، يقاتلون لأجل تحقيق ملك يتمتع به في الدنيا فلا يقين لديهم بآخرة. وفرق في ميدان القتال وساحات الوغى بين الفريقين عظيم. هزم نابليون هزيمة منكرة، محت كل أمجاده العسكرية أمام روسيا، ومنذ عقود في الحرب العالمية الثانية كان أن خرت فرنسا راكعة مستسلمة أمام ألمانيا بعد يوم واحد من ضرب هتلر لباريس وتهديده بتسويتها بالأرض. فنظر قادة فرنسا إلى جيشهم فإذا هو وقد انقسم إلى فريقين، شواذ مائعين ومدمنين مخمورين، فأثروا الاستسلام دون مقاومة. ألم نقل إن الفرق واضح والبون شاسع؟ وبالرغم من ذلك فما زال التزييف التاريخي وتعظيم كل ما هو أوروبي مستمرا. يذكر اللواء أركان حرب مصطفى طلاس أنه كان يسير في شوارع العاصمة السورية دمشق، فرأى الزينات وقد علقت والاحتفالات وقد أقيمت، فسأل عن مناسبة ذلك، فقيل له إنه الاحتفال المئوي بمولد زعيم الشيوعية فلاديمير لينين. يقول: فقلت في أسن: لقد امتلأ التاريخ بأمثلة تدل دلالة قاطعة على أنه ما من أمة احتلت أراضيها إلا هبت تنشد ماضيها وتبحث عما فيه من أمجاد لعلها تجد فيه ما يبعث الحياة في حاضرها وكي تبرهن على أصالتها ودورها الحضاري. وليس هناك أمة داهمها الغزو واحتلت أراضيها وهددت بالسحق والإبادة مثل أمتنا. وبالرغم من ذلك فقد انبرت تفاخر بتاريخ غير تاريخها وتحتفل بقادة غير قادتها. نقول له: صدقت، منذ فترة خرج علينا ذلك المدعو كذبا وزورا بالمثقف الأول في مصر، يروي لنا كيف أن فردريك الثاني، يعني كما ترون يعني أقول محاضرة من الذاكرة وأرجو أن لا تكون قد خانتني يعني في تذكر اسم هذا القيصر، هو القيصر فردريك الثاني، ذكر أنه أراد بناء كنيسة عظيمة في سان بطرسبورغ لينينغراد بالاتحاد السوفيتي السابق، فوجد أن المكان المناسب لبنائها يمتلكه رجل من عامة الشعب، فطلب منه القيصر أن يبيع الأرض للدولة، فرفض الرجل، فهدده القيصر بأنه سيأخذ الأرض قسرا بالعافية. فقال له الرجل: إذا خلت سان بطرسبورغ من ساحات القضاء فخذها. فترك القيصر الرجل وفكر في بنائها في مكان آخر، فلما رأى الرجل ذلك طابت نفسه وتبرع بالأرض للدولة بلا مقابل، وأقيمت كنيسة سان بطرسبورغ العظيمة هكذا قال، وظلت شامخة شاهدة على عدل فردريك وعظمة القضاء. يذكر المثقف الأول هذه القصة كي يقول: انظروا إلى صورة العدل القشيبة وأين نحن منها. ونقول له: إن قصتك هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الهزيمة النفسية، وليتك استكملت ثقافتك بالقراءة في تاريخ أجدادك المسلمين الذين فاض عدلهم حتى على الأعداء، واستعصت صورهم الوضاءة القشيبة في كل ميادين الخير على الحصر. لو حدث واطلعت على تراثهم لعلمت أنك في الثقافة تلعب، وأنك ما زلت في مهد المعرفة صبيا. من التزييف التاريخي أيضا أن نصور صلاح الدين الأيوبي على أنه كان داعية إلى القومية العربية يقاتل الصليبيين بروح العروبة للإسلام. هذا محض كذب وافتراء، فصلاح الدين الأيوبي ابتداء غير منحدر عن أصول عربية، وإنما هو من قبيلة الهذبانية الكردية الأصل. من الكذب أيضا أن نصور الحملات الصليبية على أنها كانت حملات استعمارية اتخذت من الدين ستارا لأجل إخفاء نواياها وأطماعها في خيرات بلاد الشرق الكثيرة. نقول هذا محض كذب وافتراء، بل كانت حروبا صليبية عقائدية دينية. يدلكم على ذلك إخوة الإيمان أن محركها الأول هو بطرس الناسك، ذلك الراهب الفرنسي الذي أهاج حقده الصليبي أن بيت المقدس بأيدي المسلمين، فعاد إلى فرنسا ثم التقى بالبابا أربان الثاني وناشده أن يستخلص بيت المقدس من الأسر بدعمه. فعقد البابا مجمعا كنسيا في كليرمونت بفرنسا عام 489 من الهجرة، وكان أن أعلن في هذا المجمع الحرب المقدسة باسم المسيح على الإسلام والمسلمين. بل كان جنود الصليبيين يجيئون لقتال المسلمين وهم ينشدون قائلين: أماه أتمي صلاتك لا تبكي، بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة. طبعا لعنوا بما قال: سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. طبعا نقول لهم كما قال الصديق لبديل ابن ورقاء الخزاعي: انصص بذر اللات. دلائل واضحة على أنها كانت حروب صليبية، بل كانوا يقاتلون وفي جيب كل منهم صك الغفران الذي أقره مجمع لاتيران عام 1215 من الميلاد، ذلك الصك الذي تضمن بموجبه الأفذنة والقراريط في الجنة. كانت حروبا صليبية عقائدية دينية، رغم أنف الذين يدعون إلى تآخي الأديان ويدرسون التاريخ مشوها محرفا لنشئنا المسلم. من التزييف والكذب التاريخي أيضا أن ينسب التفوق العلمي والتكنولوجي إلى الغرب جملة وتفصيلا، ويهمل ويغفل عن عمد بالطبع دور علماء المسلمين الذين كانت أوروبا عيالا عليهم في كل مجالات المعرفة الدنيوية. وهذا موضوع هو من الأهمية بمكان، نقول هذا موضوع يرتبط بالهزيمة النفسية. وحقيقة لأجل هذا الموضوع كانت هذه المحاضرة. بداية، فالمسلم لا يجرمنه شنآن قوم على ألا يعدل. فليس معنى أنهم قد أخذوا عنا العلم أن ننكر أنهم قد طوروا وابتكروا واخترعوا وأثروا الحضارة الإنسانية بمئات المكتشفات والمخترعات التي تعين الإنسان على عمارة الحياة في سهولة ويسر وكما أراد الله تبارك وتعالى، ولكن أن يترجموا جهود علماء المسلمين وأبحاثهم ثم ينسبوها لأنفسهم فتلك سرقة يحق لنا بموجبها أن نصفهم باللصوص. ولكن أن ينكروا الفضل ويجحدوا الجميل، فإذا ما قمت تذكرهم بفضل المسلمين عليهم قالوا: ليس للمسلمين من فضل سوى أنهم ترجموا علوم الإغريق وحفظوها لنا، وقد بنينا نهضتنا العلمية على معطيات التراث الإغريقي. فيصوروننا، وهذا من أساليب الحرب النفسية، على أننا مجرد كتبة ونقلة ومترجمين. نقول هذا محض كذب وافتراء، فما كانت علوم الإغريق لتشفي عليلا أو تروي غليلا، بل كانت علوما ذهنية عقيمة لا تدفع إلى الأمام. وحتى نفند هذه الادعاءات وتلك الأكاذيب فإننا نجد أنفسنا بحاجة إلى العودة بالعلم إلى أقدم حضارتين بشريتين: حضارة الفراعنة بوادي النيل وحضارة البابليين الأشوريين، حتى نتعرف على عجالة كيف تطور ذلك النشاط البشري حتى جاء المسلمون فأحدثوا طفرة في منهج العلم ذاته، فكانت تلك النقلة الهائلة التي سار العلم بسببها سيره الحثيث نحو عصر الكوانتم دفعات الطاقة، ثم النسبية، ثم الانشطار والاندماج النوويين، ثم عصر الفيمتو ثانية أو عصر زويل. نعود إلى الوراء قليلا حيث حضارة الفراعنة. تجمع المصريون القدماء حول وادي النيل لخصوبة الأرض وسهولة زراعتها، وكان الفيضان يطمر الأراضي بمادة الغرين والرواسب الطينية فتطمس الحدود وتضيع المعالم بين أرض هذا وذاك. فتفتق الذهن ابتداء عن قياس الأراضي بحبل يتم عقده بعقد تحدد أبعاد الأرض، وكانت هناك أراض مربعة الشكل وأخرى مستطيلة وأخرى مثلثة، فنشأ علم الحساب والهندسة بصورة بسيطة أخذت تنمو وتتطور تبعا لتجدد المطالب والحاجات، والحاجة كما يقولون أم الاختراع. ولاحظ المصريون وهم أهل زراعة تأثير النجوم على جو الأرض مما يحدث الفصول الأربعة والتي يزرع في بعضها ما لا يزرع في البعض الآخر، فبدأوا يراقبون حركة النجوم، ونشأ علم الفلك بصورته البدائية والتي أخذت تتطور حتى نبغ المصريون القدماء فيه وبرعوا، وعرفوا أن تتمة الفصول الأربعة يكون في 365 يوما. هم أول من عرف ذلك، ونبغ المصريون في علمي الرياضيات والفلك حتى بلغوا فيهما مبلغا عظيما توجوه ببناء الهرم الأكبر في مواجهة الشمال. وفي مجال الطب استخدم المصريون القدماء زيت الخروع وإفرازات المرارة التي يستخلص منها الكورتيزون، واستخدموا دم الخفاش وكبده الغنيين بفيتامين ألف، وعرفوا المضادات الحيوية والأربطة الضاغطة والضمادات، وأجروا عمليات خراج الأسنان، وكل ذلك مسجل فوق البرديات ومنقوش بالفعل على الحجارة. وأما البابليون الأشوريون فقد برعوا أيضا بعلمي الرياضيات والفلك، وعرفوا الأرقام العددية، وابتكروا أسلوب خانتي الآحاد والعشرات، وقاموا بحل معادلات من الدرجة الثالثة والتي يرمز لها بسين ثلاثة، وكل ذلك مسجل أيضا بخطهم المسماري. والخط المسماري هو ذلك الخط الذي يتم نقشه بآلة حادة على الصلصال الطري، ثم يعرض الصلصال للنار فتحفظ فيه الكتابة بعد أن يصبح صلبا. وعن هاتين الحضارتين العامرتين نقل الصينيون والهنود والإغريق العلم، ويعنينا في هذا البحث الحضارة الإغريقية التي يدعي الغرب كذبا وزورا أن نهضته العلمية تدين لها بالفضل والجميل. الإغريق مجموعة من القبائل البربرية التي كانت تقطن جنوب روسيا، ثم نزحت إلى آسيا الصغرى وعاشت حياة بدائية بسيطة وعملت بالزراعة والتجارة. ثم جاء الغزاة الساموسيون، فكان أن فر عدد كبير من الإغريق إلى مصر والعراق. وكان فيثاغورس، والذي ولد قبل ميلاد المسيح ب572 عاما، ممن فروا إلى مصر وعاش بها 12 عاما، وبدأ ينقل عن المصريين علوم الرياضيات والفلك، وأخذ يبحث في الأشكال الهندسية حتى ألف نظريته الشهيرة والتي نسبت إليه، والتي تتناول المثلث الذي تبلغ مجموع زواياه 180 درجة. المهم أن الاحتكاك قد حدث بين الإغريق وبين الحضارتين اللامعتين في تلك الحقبة، الفرعونية والبابلية الأشورية. ونقل الإغريق علوم الحضارتين إلى بلادهم، وبدأوا يضعون عليها بصماتهم وصبغتهم. وننتبه جيدا، كان الإغريق يقدسون العقل ويمجدونه، ويحتقرون الحواس البشرية، ويقللون من شأن استخدام الجوارح. ولهذا فلقد كانت طبقة الحرفيين والمهنيين طبقة محتقرة وممتهنة في المجتمع الإغريقي. وقد سرت هذه النظرة إلى العلم أيضا، بمعنى أن الإغريق قد جعلوا العلم نشاطا ذهنيا عقليا عقيما لا يدفع إلى الأمام، فهو مجموعة من القواعد والقوانين التي تعرض على المبادئ العامة التي أقرتها عقول الإغريق استنادا إلى معطيات الحضارة الفرعونية والبابلية الأشورية. العلم مجرد نشاط ذهني، المسائل تناقش بالعقل وتعرض على العقل وتحل بداخل العقل، أما التجربة، أما المشاهدة، أما الاختبار، أما التحقيق، فتلك أمور لا نصيب لها في تلك الدورة الذهنية، ففائدة العلم وغايته عند الإغريق، ونحط كده كذا خط، ففائدة العلم وغايته عند الإغريق هو تحقيق اللذة المعرفية والمتعة الذهنية ولا شيء وراء ذلك. فمثلا تطرح قضية تكون المعادن في باطن الأرض، فيكون التفسير الإغريقي الذهني هو أن الغليان المستمر في باطن الأرض قد أنتج هذه المعادن من بخار الماء بلا تجربة ولا ممارسة ولا مشاهدة ولا اختبار ولا تحقيق. وما قدم التفسير الصحيح لتكون المعادن في باطن الأرض إلا على يد المسلمين حين جاء جابر بن حيان، والذي عاش في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، ليقول إن المعادن تنقسم إلى أرواح وأجساد، في الذات ولا في الذات، وإن المعادن التي تنشأ في باطن الأرض إنما تنشأ عن اتحاد الله في الذات تحت تأثير الحرارة الشديدة لباطن الأرض. قال جابر بن حيان هذا الكلام النظري، ثم قام بإجراء التجربة المعملية ليؤكد صحة نظريته واستنتاجه، فأحضر الزئبق المعدني والكبريت وقام بتدخينهما، فنشأ عن تفاعلهما معدن صلب جدا هو كبريتيد الزئبق الذي يتميز بخواص مختلفة عن عنصريه. هذا مثال واضح على الفرق بين المنهج العلمي الإسلامي والمنهج العلمي الإغريقي. كذلك كان الإغريق يعتقدون عن طريق إعمال العقل والذهن أن الحياة نشأت في البحر أولا، ثم تبخر ماء البحر بفعل حرارة الشمس، فخرجت الكائنات إلى البر، ومات من لم يستطع أن يتأقلم مع الظروف المعيشية الجديدة، وتطور من استطاع البقاء حتى صار إنسانا. وظل هذا اعتقادا سائدا قرابة 1000 عام. فالإنسان عند الإغريق منحدر عن سمكة، وعند داروين طبعا منحدر عن قرد، فسبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم. كذلك في مجال الطب، والذي وكما نعلم ونقر جميعا مجال عملي يخضع للممارسة والتجربة والمشاهدة إلى جانب الشروح النظرية، أما الطب عند الإغريق فقد كان هو الآخر نشاطا ذهنيا عقيما لا يدفع إلى الأمام. فمن مقررات الطب الإغريقي أن الفك يتكون من عظمة واحدة، وأن أسفل الظهر يتكون من 6 عظمات، وأن حركة الجنين داخل رحم الأم هي التي تدفعه إلى الخارج أثناء عملية الولادة، وليس انقباضات الرحم، وغير ذلك كثير مما جاء المسلمون ينقدونه ويفندونه. كان الطبيب الإغريقي الشهير جالينوس يدرس لتلامذته علم التشريح بوضع جثة على بعد، يتحلق الطلبة حولها ويقوم بشرح تراكيب الجسم البشري من مكانه البعيد عن الجثة، أي يشرح الجسم البشري وتراكيب الجسم البشري بالسماع لا الممارسة. وكان أفلاطون يؤكد على منهج الإغريق العقلي الذهني بقوله غير مسموح بدخول مدارسنا لمن لم يكن رياضيا، يعني لمن لم تكن لديه المقدرة الذهنية على التخيل. أما التجربة، أما الممارسة، أما الاختبار والتحقيق، فتلك أمور وكما ذكرنا لا نصيب لها في تلك الدورة الذهنية، حيث إن الجوارح تستخدم فيها، والشأن عند الإغريق هو شأن العقل لا الجوارح. الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن الإغريق لم ينتقلوا بالعلم نقلة كبيرة، وكل ما خلفوه من ورائهم هو ذلك التراث العقلي الذهني العقيم والعلم الخالي من الروح الحقيقية، روح البحث والتجريب والمشاهدة. وفي هذا بعض الرد على لصوص الحضارة الحاقدين الذين يزعمون كذبا وزورا أنهم قد بنوا حضارتهم على معطيات التراث الإغريقي. نقول ما كانت علوم الإغريق لتشفي عليلا أو تروي غليلا كما رأينا. ظهر الرومان بعد ذلك على مسرح الأحداث كقوة عسكرية عظيمة اكتسحت بلاد الإغريق ودخلت عاصمتهم أثينا عام 168 من الميلاد. ولم يكن الرومان شغوفين بمسائل العلم الذهني الذي يحقق اللذة المعرفية والمتعة الذهنية، وإنما كانت اهتماماتهم منصرفة إلى تحقيق المتع الجسدية، ولذلك فلم يشهد العلم على أيديهم أي تطور يذكر. ثم دخل الرومان النصرانية عقب اعتناق ملكهم قسطنطين للمسيحية، وذلك عام 325 من الميلاد. ظلت العلوم على هذا النحو النظري الجامد حتى جاء الله بالإسلام، فكان الخير العميم حيث تعدى نفع المسلمين إلى غيرهم، وكانوا كحامل المثل، من لم يشتر منه ف فإنه لا يفوته استنشاق طيب ريحه. وبعد أن كان العرب أمة أمية ليس لديها من العلم والمعرفة والثقافة الشيء الكثير، أصبحوا بفضل الإسلام أساطين العلم وسادة الحضارة، والذين أخذت عنهم أوروبا العلوم بعد ذلك، فأصابت ذلك التقدم المذهل الذي تعيشه اليوم كما سنرى. انتقل المسلمون بالعلوم نقلة عظيمة كانت بمنزلة الطفرة، وكيف لا ودستور شريعتهم أي القرآن يحثهم ويحضهم على السير والاستقراء والتجريب والمشاهدة على العلم والمعرفة، يستنفر حواسهم وملكاتهم ويدعوها إلى العمل. أفلا تعقلون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، حوى القرآن الكريم إخوة الإيمان 763 آية تلفت النظر إلى العلم والمعرفة، يكفي للدلالة على قيمة العلم في الإسلام كنشاط عظيم الأهمية في حياة البشر أن خاطب القرآن الكريم نبي الإسلام الأمي في أول خطاب بقرأ، وأن يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة تغليبا. معلوم بالطبع أن التخصص في علوم الدنيا فرض على الكفاية، لا يسع الجماعة المسلمة تركه، وإلا أثم المكلفون القادرون جميعا. بل من دلائل أهمية العلم في الإسلام أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم فكاك أسار المشركين في بدر ممن لم يتمكنوا من أداء الفدية تعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. طبعا المرحلة الأولى من حياة الأمة لم تشهد إنجازات علمية، لأن الاختراع والابتكار يحتاجان إلى جو من الهدوء والاستقرار، وهذا ما لم يتوافر للجيل الأول، لأن بناء الدولة الإسلامية قد احتاج إلى مجهود عسكري مضن وشاق. وهكذا انقضى القرن الهجري الأول، وقد أسس المسلمون دولة عظيمة الأركان كانت هي القوة الأولى في عالم ذلك الزمان. ثم جاء القرن الهجري الثاني ليشهد اتجاها إسلاميا نحو العلم والمعرفة، وبدأ المسلمون ينقلون تراث الأمم السابقة ومعارفها، وليس في هذا ما يعيب، فلقد رأينا كيف نقل الصينيون والهنود والإغريق العلم عن الأمم السابقة. ولم يقتصر دور المسلمين، وهذا أمر هام جدا، لم يقتصر دور المسلمين على النقل والترجمة كما يحاول لصوص الحضارة الحاقدون أن يشيعوا وأن يلقوا في روعنا، لم يقتصر دور المسلمين على النقل والترجمة، بل تعدى ذلك بكثير جدا، لأن المسلمين قد نظروا إلى علوم السابقين على أنها علوم قوم كافرين لا يمكن أن يقبل منها إلا ما وافق دينهم أولا وما أكدت التجربة والمشاهدة صدقه ثانيا. فقد استفاد المسلمون من توجيهات القرآن التي تحث كما ذكرنا على السير والبحث والاستقراء والتجريب. أسس المسلمون بفضل القرآن المنهج التجريبي الذي أخذته عنهم أوروبا بعد ذلك، فأصابت ذلك التقدم المذهل الذي تعيشه الآن. أسس المسلمون هذا المنهج واكتسبوا حاسة علمية اصطبغت بشخصيتهم الإسلامية. واختلف المنهج العلمي الإسلامي عن المناهج السابقة في أمرين أساسيين، الأول هو الأسلوب والثاني هو الهدف. أما الأسلوب فقد كان في السابق كما رأينا ذهنيا عقليا عقيما لا يدفع إلى الأمام، فأصبح بالمسلمين نشاطا ذهنيا عقليا تعضده التجربة والمشاهدة. وأما الهدف فقد كان في السابق كما رأينا تحقيق اللذة والمتعة المعرفية، ولا شيء وراء ذلك، هذه هي غاية الغايات. فجعله المسلمون وسيلة لا غاية، وسيلة تسخر لخدمة الإنسان ورفاهيته المشروعة. رفع المسلمون شعارا يقول: العلم متاح لكل من أراد، لا يمنع منه أحد. فأكسب المسلمون العلم كما يقول كراوثر صفة العالمية، ولأن المسلمين لم يحتكروا علومهم ولم يقصروا هذه العلوم على أنفسهم، بل جعلوا العلم حقا مكتسبا لكل من أراد، فقد سهل على الغرب في عصر نهضته أن يسرق، ولا نقول ينقل بل يسرق، جهود علماء المسلمين. الحق يعني أنه أضاف إليها شيئا واحدا هو توقيعها بإمضائه، ولا نقول هذا ادعاء أو افتراء عليهم، بل هذا واقع تاريخي مؤكد، ونأخذ أمثلة على سبيل القصر لا الحصر. ظل الغرب لثلاثة قرون ينسب اكتشاف الدورة الدموية إلى الإنجليزي ويليام هارفي، والذي شرحها في القرن السابع عشر الميلادي. وحدث أن طبيبا مصريا هو الدكتور محي الدين الططاوي كان يعد رسالة الدكتوراه في جامعة فرايبورغ بألمانيا، وذلك عام 1924 من الميلاد، أي منذ حوالي 77 عام. المهم أنه وجد مخطوطات قديمة في مكتبة الجامعة للطبيب المسلم علي بن أبي الحزم ابن النفيس، كانت المخطوطات تشرح وبالتفصيل الدورة الدموية قبل ويليام هارفي بأربعة قرون، حيث عاش ابن النفيس في القرن الثالث عشر الميلادي. وذهل الدكتور محي الدين الططاوي وقرر أن يرفق هذه المخطوطات بموضوع رسالته لإثبات واقعة السرقة العلمية، وبالفعل قدمت المخطوطات للجنة المناقشة، ووقع الخواجات في حرج عظيم، وأرسلوا إلى المستشرق والطبيب الألماني مايرهوف، والذي جاء على عجل واطلع على المخطوطات فأكد واقعة السرقة، وبدأ تتبع تاريخ المخطوطات، فوجد أنها قد ترجمت في القرن السادس عشر الميلادي إلى اللغة اللاتينية، ترجمها طبيب إيطالي اسمه الباجو. وبعد ترجمتها بست سنوات قام الإسباني ميغيل سيرفاتوس والإيطاليان ريالدو كولومبو وأندريا سيدالبيتو بنشرها على أنها ثمرة جهودهم وبحثهم الدائم. ثم جاء الإنجليزي ويليام هارفي في القرن السابع عشر الميلادي فكان أن نشرها موقعة بإمضائه، وظل الغرب ثلاثة قرون ينسب إليه اكتشافها. ظهر الحق بعد 700 عام من وفاة ابن النفيس، واضطر المؤرخ الإنجليزي جورج سارتون إلى محو اسم هارفي من كتابه تاريخ العلوم، ذلك الكتاب يسجل أسماء الذين سبقوا إلى اكتشافات واختراعات. محى اسم هارفي من كتابه تاريخ العلوم ووضع بدلا منه اسم ابن النفيس. وأما الحسن بن الهيثم ذلك النابغة والذي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي فلم ينج هو الآخر من سرقة مجهوداته. يقول بريبولز في كتاب له بعنوان Making of Humanity، يعني بناء الإنسانية، كان العلم هو أهم ما خرجت به الحضارة العربية على العالم الحديث. نلاحظ دوما أنهم يستخدمون كلمة الحضارة العربية ولا يقولون الحضارة الإسلامية، لأنها كلمة ثقيلة على ألسنتهم وعلى قلوبهم، رغم علمهم اليقيني أنه لولا الإسلام ما قامت للعرب قائمة، وأن العرب قبل الإسلام ما كانوا شيئا مذكورا. يقول كان العلم هو أهم ما خرجت به الحضارة العربية على العالم الحديث، وإنه ليس ثمة ناحية من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع مصادرها إلى مؤثرات الثقافة العربية بصورة قاطعة. إن حضارتنا لتدين للعرب ليس فقط فيما قدموه لها من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل تدين لهم بما هو أكثر من ذلك، إنها تدين لهم بوجودها ذاته. وإن إخواننا الذين ينسبون المنهج التجريبي لروتجر وفرانسيس بيكون لعلى خطأ عظيم، حيث إنهم يعلمون قبل غيرهم أن روتجر وفرانسيس بيكون لم يكونا إلا رسلا من رسل الثقافة والمنهج العربي إلى أوروبا المسيحية. ولقد استقى روتجر بيكون علومه من جامعات الأندلس، ومن يقرأ القسم الخامس من كتابه الذي خصصه للبحث في علم البصريات يرى أنه نسخة طبق الأصل من كتاب المناظير للحسن بن الهيثم. نقول وشهد شاهد من أهلها. ونضيف إلى معلوماتكم أن روتجر بيكون هذا والذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي كان يقول من أراد أن يتعلم فليتعلم اللغة العربية فإنها لغة العلم. وكان الشباب الأوروبي يبتعث إلى جامعات المسلمين القريبة من أوروبا في صقلية وغرناطة والشمال الإفريقي، ثم يعود إلى بلاده فيتحدث أمام أهله وذويه باللغة العربية تفاصحا وتمدنا ورقيا، يرسم بالعربي حتى يوضح أنه قد أصبح من المتحضرين. فأهاج ذلك رجال الدين والكنيسة فأصدروا مرسوما وقرارا يقولون فيه لئن لم ينتهي هؤلاء الشبان الرقعاء أي العابثون الماجنون من التحدث أمام ذويهم باللغة العربية فسوف تصدر الكنيسة ضدهم أوامر حرمان، يعني هيحرموهم من الجنة. نعود إلى الحسن بن هيثم والذي سرقت مجهوداته وأبحاثه ووقعت بإمضاء إسحاق نيوتن وفرمات وكبلر وفيتيلو وديكارت وغيرهم وغيرهم من أصحاب الأسماء البراقة والألقاب الرنانة التي يلوي القوم بها عندنا ألسنتهم حتى يسموا بالثقافة والتمدن. اكتشف الحسن بن الهيثم 9 قوانين لزوايا انعطاف الضوء، وقام بتشريح العين، ووضع تشخيصا لكل عضو فيها ووضح وظيفته. كذلك فهو أول من وضع الأساس لعملية التصوير الفوتوغرافي، ولهذا الاكتشاف قصة عجيبة. حدث أن ادعى الحسن بن الهيثم الجنون حتى يفلت من عقاب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. سريعا، الذي حدث هو أن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي أراد أن يبني سدا على النيل يشبه السد العالي، فطلب من الحسن بن الهيثم أن يقيم له هذا السد، ولكن الحسن بن الهيثم وجد أن الآلات المتاحة في ذلك الوقت لا يمكن أن تفي بهذا الغرض، فكان أن اعتذر عن هذا المشروع، فغضب عليه الخليفة غضبا عظيما حتى أوشك على قتله، فاضطر إلى ادعاء الجنون. فأمر الخليفة الحاكم بوضعه في حجرة مظلمة ليس بها سوى شمعة صغيرة، وكان بهذه الحجرة ثقب يطلع الحراس من خلاله على تصرفات الحسن. حدث أن مر رجل خارج الحجرة فمرت صورته عبر الثقب وسقطت على حائط الحجرة بطريقة معكوسة، رجله إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، فاستنتج الحسن بن الهيثم قانون الانعكاس الضوئي، ثم قام بعد خروجه من محبته بإجراء التجارب حتى تأكد من صحة استنتاجه ونظريته، فوضع بذلك الأساس لعملية التصوير الفوتوغرافي الحديث. كذلك قام بدراسة ظاهرتي انتشار وانكسار الضوء، وهو أول قائل بأن الإبصار يتم عن طريق سقوط الأشعة من الأشياء على القرنية، فتنقلها القرنية مقلوبة إلى الشبكية، والتي تنقلها مقلوبة إلى العصب البصري، فينقلها العصب البصري معتدلة إلى المخ فيحدث الإبصار، وهذا ما أكده العلم الحديث. كذلك فهو أول قائل بأن للضوء سرعة عظيمة وإن لم يحددها نظرا لتواضع آلاته بالطبع. قام الإيطالي جيرار دي كيرمونا بترجمة مؤلفات الحسن منذ حوالي 5 قرون، أي بعد وفاة الحسن ب5 قرون، وعتف نيوتن وكبلر وفرمات وفيتيلو وديكارت وغيرهم وغيرهم على دراستها، وسجلوا الكثير من اكتشافاته موقعة بإمضائهم. وأما تقي الدين محمد بن معروف، والذي عاش في كنف السلطان العثماني العظيم سليمان القانوني، فللصوص معه قصص. كان تقي الدين هو أول من استخدم طاقة الماء والهواء والبخار في توليد الطاقة الحركية، وهو أول من اخترع آلة لضخ المياه من الأعماق البعيدة. كانت هذه الآلة تعتمد على مفهوم التوازن الديناميكي، إذ تحتوي على 6 اسطوانات تهبط وترتفع بتأثير ثقل من الرصاص وضغط الماء. سرق نيوكومان هذه الفكرة فيما بعد ونسبها لنفسه بعد ابن معروف ب170 عاما. وقام مورلاند بصناعة المضخة التي نسبت إليه بنفس هذا المفهوم، مفهوم التوازن الديناميكي، بعد ابن معروف ب240 عاما. قد يعني يسأل سائل ويقول: هل كانت السرقات سهلة إلى هذا الحد؟ نقول: نعم، كانت سهلة إلى هذا الحد لسببين. الأول هو أنه لم تكن هناك ثورة اتصالات، ولم يكن العالم قرية واحدة كما هو الحال الآن. ثم إن رجال الدين والكنيسة كانوا يقفون حائلا بين الناس والعلم، خاصة أثناء الحروب الصليبية، ولهذا فلم يسمحوا للسواد الأعظم من الشعب الصليبي بالاطلاع على ثقافة المسلمين وعلومهم. ولهذا فقل رجل صليبي يريد أن يسرق جهود علماء المسلمين وأبحاثهم إلا سرقها وهو آمن من افتضاح أمره، وهذا ما حدث. الذي حدث مع محمد بن معروف هو أن أصدقاءه قد ألحوا عليه أن يسجل كل اكتشافاته وأن يثبت كل اختراعاته، فكان أن ألف كتابه القيم الطرق السنية في الآلات الروحانية، وصدر الكتاب عام 1501 من الميلاد. وبعد صدور الكتاب ب5 سنوات فقط قام أجريكولا بإصدار كتاب هو نسخة حرفية من كتاب ابن معروف، وبعد 37 عاما أصدر راملي كتابا عن الآلات هو نسخة طبق الأصل من كتاب ابن معروف، وبعد 97 عاما أصدر ويلكنز كتاب استخدام البخار هو محصرة جهود ابن معروف. وأما جابر بن حيان والذي عاش في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي فقد قسم المعادن كما ذكرنا إلى أرواح وأجساد في الذات ولا في الذات، وهو أول قائل بأن التفاعلات الكيميائية تتم عن طريق اتحاد ذرات العناصر المتفاعلة، وقد سرق دلتون هذه النظرية وما زالت تنسب إليه. يقول المؤرخ الإنجليزي جورج ثرتون نقل الغرب، طبعا يعني هو بيتلطف في العبارة، هي سرق الغرب، نقل الغرب عن جابر بن حيان 500 مسألة في علم الموازين، حيث عرف جابر بن حيان الثقل النوعي للعناصر المعدنية المختلفة. كذلك نقل الغرب عنه 140 مسألة في علم الطبيعة والفيزياء و112 مسألة في علم الكيمياء، بخلاف ما نقله الغرب عنه في علوم الرياضيات والفلك. جابر بن حيان هذا هو الذي اكتشف ماء الذهب وماء الفضة والبوتاسيوم وملح النشادر وأكسيد الزرنيخ وكربونات الرصاص والصوديوم وحامض الكبريتيك والنيتريك والهيدروكلوريك. كذلك فهو الذي وضع أسس علم الدباغة والصباغة وتركيز الخامات، وأول من استخدم أكسيد المغنيسيوم في صناعة الزجاج، وأول من صنع حبرا مضيئا حتى يتمكن قادة الجيش من قراءة الرسائل الحربية ليلا دون أن يشعلوا نارا تلفت نظر الأعداء إليهم، وكان هذا بطلب من الخليفة هارون الرشيد. صنع هذا الحبر من مادة بيريث الحديد. كذلك فقد صنع ملابس تقي الجند من البلل أثناء العمليات العسكرية البحرية، وصنع ورقا لا يحترق لأجل حفظ الوثائق الهامة، وصنع مادة تقي الحديد من الصدأ والخشب من الاحتراق، عرف هذا فيما بعد بعلم البلمرات. كذلك فقد صنع من نترات الفضة مادة لكي الجروح ميدانيا كنوع من الإسعافات الأولية، وهو أول قائل بأن الفلزات جميعها تتكون من أصول زئبقية، وقد عرف الغرب هذا فيما بعد بعلم ونظرية الفلوجستن. وأما محمد بن أحمد البيروني فقد شرح ظاهرتي المد والجذب وأكد ارتباطهما بالقمر، وهو أول من قدم التفسير الجيولوجي الصحيح لتكون السهول والجبال والقشرة الأرضية، وهو أول قائل بكروية الأرض ودورانها حول محورها، ولهذا لاكتشاف قصة. جاء وفد من بلاد نهر الفلجة بالاتحاد السوفيتي السابق لمقابلة السلطان العادل محمود ابن سبكتكين، وكان البيروني بحضرة السلطان، فقال الوفد وهو يتجاذب أطراف الحديث مع السلطان: إن الشمس تشرق في بلادنا 6 أشهر وتغرب 6 أشهر. فغضب السلطان غضبا عظيما وقال لهم: كذبتم يا ملاحدة، تقولون هذا في مجلسي؟ فقال البيروني: والله يا مولاي ما قالوا إلا مصداق القرآن. ثم تلا قول الله عز وجل من سورة الكهف: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ثم دعا بكرة ومصباح وجعل يدور الكرة على محورها أمام المصباح، وهو يشرح للسلطان كيف أنه كان يعتقد نظريا أن الأرض كروية وأنها تدور حول محورها، وما تأكد إلا الآن. نقول قال البيروني هذا قبل كوبرنيكوس 6 قرون، وقبل جاليليو 7 قرون، والزهراوي ذلك الصيدلاني والطبيب العظيم الذي عاش بالأندلس في القرن 10 الميلادي، كان أول جراح عرفته الدنيا، اخترع 200 آلة للجراحة تناسب في أشكالها تراكيب الجسم البشري، وهو الذي وضح كيفية إجراء عمليات الولادة القيصرية. وقد سرق والشر مجهوده هذا بعد سقوط الأندلس وما زال ينسب إليه. في القرن 14 الميلادي جاء الأطباء العظام شولياك وفراري وجراديريس وأردوديريس، هؤلاء من عظماء أطباء الغرب، جاءوا وأصدروا منشورات طبية تحمل أسماءهم. وجد أنها بعد ذلك وجد أنها نقول حرفية عن كتاب التصريف للزهراوي. وأما عبد الرحمن الخازن فلقد كانت أبحاثه في الوزن والحرارة والكثافة النوعية للهواء هي الأساس الذي اعتمد عليه تورشيلي في اختراع البارومتر الذي يقيس الضغط الجوي، وذلك بعد الخازن 5 قرون. وعلى ضوء أبحاثه أيضا اخترع جاليليو الترمومتر، وابن يونس هو الذي اخترع جهاز الموار الذي كان يحسب بدقة وقت ظهور كل نجم. ثم جاء جاليليو بعد أكثر من 6 قرون فصدق اكتشافه ونسبه الغرب إليه. كذلك فإن ابن يونس هذا هو الذي وضع أسس علم اللوغاريتمات وليس الاسكتلندي جان نابيير. وضع ابن يونس أسس علم اللوغاريتمات قبل الاسكتلندي جان نابيير 7 قرون كاملة. وأما شهاب الدين أحمد بن ماجد ذلك الملاح المسلم الذي اخترع البوصلة فلقد كان هو قائد الرحلة البحرية التي أقلت فسكو دجامة عبر طريق رأس الرجاء الصالح إلى جزر الهند الشرقية، ونسب الغرب كذبا وزورا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى البرتغالي فاسكو دجامة، رغم أن المسلمين كانوا يزرعون هذا الطريق جيئة وذهابا قبل ذلك بقرون متطاولة. يعني الحق أن البرتغاليين الصليبيين اعترفوا بجهود ابن ماجد فأقاموا له على طريقتهم في التكريم تمثالا بميناء ماليندي بكينيا. وأما ابن خلدون فهو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع وليس أوغست كونت، حتى قال علماء الغرب من أمثال كلوزيو وشميث وفارد ولودفيك وجميل وبيتش وغيرهم، قالوا إنه لمن المغالطات السمجة أن ينسب علم الاجتماع إلى أوغست كونت وما هو إلا ناقل حرفي لآراء ابن خلدون جاء بعده 4.5 قرون. طبعا ما زال في جعبة السرقات والمغالطات الكثير والكثير. الذي يعنينا هو أن التفوق الإسلامي كان ظاهرا وكان واضحا وضوح الشمس في كبد النهار، وكيف لا، وحكام المسلمين كانوا يهتمون بتثقيف السواد الأعظم من الأمة، وكانت المكتبات العامة في كل مكان تحوي كنوز العلم والمعرفة وتعيرها لكل راغب بلا مقابل. كان بدار الحكمة وهي أكبر المكتبات العامة بمصر 1,600,000 مجلد، منها 140,000 غير مكررة الموضوعات، وكان بمكتبة بغداد 1,000,000 مجلد، وكان بمكتبة قرطبة بالأندلس 600,000 مجلد، وكان بالمكتبة الخاصة بأمير الأندلس الحكم الثاني 400,000 مجلد. كان المسلمون شغوفين بالعلم، وكانت الهدايا القيمة هي إهداء المجلدات والكتب العلمية، وكانت أموال وأوقاف أهل الخير تذهب إلى ميزانية التعليم، وكل مسجد ملحق به مدرسة لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم. وكان أبناء الأغنياء يذهبون إلى المعلم بالمدينة يكونون في خدمته وخدمة أهل بيته، يقضون له الحوائج من السوق وينظفون له الدار، ويعطيه أهلهم مواد تموينية ليس أموال يتفق معه عليها كل عام. وكان السلطان المنصور قلاوون بمصر يصرف للطلبة كسوة في الصيف وأخرى في الشتاء، ويعطيهم مصاريف نثرية يعني بوكيت ماني كما يقولون، وكان أيضا يعطيهم الطعام كل يوم مع رطل من الخبز. كل ذلك لا يتكلفون مليما واحدا. شهد العلم طفرة على أيدي المسلمين، ونبغ من بينهم علماء أفذاذ كانوا حديث الدنيا، عرفوا في أوائل القرن 13 الميلادي نظرية تركيب البارود المندفع، وطوعوا هذا العلم في معارك الأندلس فازا وأليكانت والجزيرة وكرييه. من الطرائف التي تذكر وحتى توضح مدى الجهل الذي كانت تنعم به أوروبا أن القذائف النارية كانت تنطلق نحو الصليبيين المشركين كألسنة اللهب، فكانوا يفرون من أمام المسلمين وهم يتوسلون ويتضرعون إلى المسيح أن ينقذهم من أنابيب الشيطان النارية التي ستدمر الكون وتسبب فناء العالم. كذلك عرف المسلمون مزج مسحوقي الزرنيخ والكالسيوم بما يسبب العمى المؤقت لأعدائهم، كذلك عرفوا البوصلة واستخدموها في رحلاتهم، وأقاموا المراصد الفلكية ووضعوا بها الأسطرلابات وهي آلات قياس ارتفاع النجوم والكواكب، كذلك عرفوا الساعات الميكانيكية والشمسية المتطورة، كان من بينها ساعة حق القمر التي اخترعها تقي الدين محمد بن معروف، كذلك وضعوا الزيجات أي النتائج والجداول الفلكية، ووضعوا أسس علم الكيمياء، ومارسوا الترشيح والتصعيد والبلورة والتصليص والتقطير، وفتتوا حصى المتانة، وعالجوا الجذام والحصبة والجذري واستخدموا المرقد أي المخدر، استخلطوه من نباتي ست الحسن والخشخاش. كذلك عرف المسلمون تطهير الجروح وتعقيمها بالمواد المتخمرة مما يسبب التئام الجروح في أيام قليلة، في وقت كان الغرب يعتنق فيه نظرية القيح المفيد، أي يتركون الجرح بقيحه وتضييده شهورا على أساس أن القيح عملية حيوية ومفيدة للجسم البشري. كذلك سجل المسلمون 1400 عقار دواء، منها 400 عقار ما عرفها أحد من قبلهم، وكان أن أحدثوا طفرة في علم الرياضيات باستحداث واختراع الصفر، واستحدث الخوارزمي علم الجبر، وأضافوا علوم التفاضل والتكامل واللوغاريتمات، ونقلوا زراعة القطن والقصب إلى الأندلس والقمح الأسمر إلى فرنسا، ووضع الإدريسي أول خريطة تقريبية للعالم كانت على شكل كرة، وكانت قرطبة أعجوبة الدنيا، كانت قرطبة أعجوبة الدنيا يسكنها 1,000,000 مسلم، تحوي 28 ضاحية، وتحوي أيضا 113,000 منزل، و600 مسجد للعبادة ولتعليم الناس القراءة والكتابة والقرآن كما ذكرنا، وكانت تحوي أيضا 80 مدرسة عامة، و17 مدرسة متخصصة أي كلية، و300 حمام عمومي، و20 مكتبة كبرى، و80,000 متجر. كذلك فقد كانت تحوي أي قرطبة 50 مستشفى متخصصا، بخلاف 150 مستشفى في سائر أنحاء العالم الإسلامي، وكل الشوارع مرصوفة بأحجار البدن، ومثبت في حوائط المنازل على الجانبين مشاعل تضاء ليلا، ويقوم عمال النظافة بعمليات الإشراف والصيانة، ويجمعون القمامة في عربات تجرها الثيران. تلك صورة مشرقة لا لقرطبة وحدها، ولكن لكل بلدان العالم الإسلامي التي لم تقل كثيرا عن مستوى قرطبة، وما لم نذكره نظرا طبعا لضيق الوقت أكثر ولا شك. هكذا كانت الصورة في بلاد العالم الإسلامي. فماذا عن قبلة العلمانيين؟ ماذا عن كعبتهم التي يحجون إليها بقلوبهم؟ ماذا عن أوروبا؟ نستمع إلى ليم بول وهو يقول: تظهر المقابلة جلية وغريبة بين حاضرة الأندلس وباقي الممالك الأوروبية الأخرى التي كانت غارقة في حمأة الجهل. ويقول جوستاف لوبون: كانت الممالك الأوروبية ترزح تحت نير الشقاء والفساد والجهل في وقت أقام فيه العرب، برضو مصممين على إيه؟ على العرب. في وقت أقام فيه العرب حضارة زاهرة ولعبوا دورا حاسما في تطور العلوم والفنون والآداب، كما يقولون: الفضل ما شهد به الأعداء. كانت أوروبا تنعم بظلال وارفة من الجهل، ونحن حين نقول تنعم لا نقصد الاستهزاء أو السخرية، بل كانت أوروبا بالفعل ترى الجهل نعيما وتعده دليلا من أدلة الإيمان والتقوى، لأن الكنيسة قد اعتنقت نظرية تقول إن الله قد خلق الكون على هذا النحو وأراد له الثبات والجمود وعدم التطور، ولذلك فلقد كانت الكنيسة تقف حائلا بين الناس وبين التحديث والابتكار والاختراع والتطوير. كان شارلمان ملك فرنسا، شارلمان هذا هو الذي أهداه هارون الرشيد عدة هدايا، كان من بينها ساعة وقتية متطورة، هذه الساعة كانت تحتوي على بندول يتحرك، وكان بها 12 بابا يفتحون واحدا تلو الآخر كل ساعة، فتندفع من وراء الباب كرة نحاسية تحدث صوتا ينبه إلى انقضاء ساعة، وما عليك إلا أن تحصي عدد الأبواب المفتوحة لتعرف كم الساعة الآن. فلما رأى شارلمان البندول يتحرك والباب يفتح والكرة تندفع، فر هاربا من قاعة القصر معتقدا أن الأرواح الشريرة تسكن هذا الصندوق. كان شارلمان هذا لا يقرأ ولا يكتب، وكان يفخر بأنه لا يقرأ ولا يكتب، كانوا يرون الجهل نعيما ودليلا من أدلة الإيمان والتقوى، وما كانوا يسمحون لأحد بتعلم القراءة والكتابة إلا في حدود الضرورات القصوى، عملا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات. وردت رسالة، هم يذكرون هذا، وردت رسالة إلى دير القديس جالينوس في نهاية القرن 13 الميلادي، تحديدا سنة 1291، فلم يتمكن الرهبان والقساوسة من قراءة ما فيها في وقت كان فيه أبو بكر بن المنخر الوزير الأندلسي يسير مع طفله الصغير بوادي قرطبة، فسمع نقيق الضفادع، فقال الأبو: تنق ضفادع الوادي. ثم قال لابنه: أجز، يعني أكمل. فقال الصغير بصوت غير معتاد، فقال الأبو: كأن نقيق مقولها. فقال الصغير: بنو الملاح في الوادي. فقال الأبو: وتصمت مثل صمتهم. فقال الصغير: إذا اجتمعوا على زادي. فقال الأبو: فلا غوث لملهوف. فقال الصغير: ولا غيث لمرتاد. كان أطفال الأندلس ذوي حس مهف وثقافة عالية في وقت كان شيوخ أوروبا فضلا عن شبابها ينعمون بظلال وارفة من الجهل. وأصدر مجمع رؤساء الكنائس بباريس قرارا بتحريم قراءة الكتب العلمية، وأن هذا العمل جريمة لا تغتفر. وقال القديس لاكتنتيوس: هل بلغ الجنون حدا كهذا؟ يقولون إن الأرض كروية، هل يعقل أن بعض البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر للأرض، وأن الناس يسيرون وأرجلهم تعلو رؤوسهم؟ وقال القديس أغسطينوس: قصة الخليقة، يعني اللي في العهد القديم، تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن الأرض والسماء. ولقد وصف القديس بولس العلوم الدنيوية بأنها جهل وغباء. هكذا كانت النظرة الأوروبية للعلم، ولذلك فما سمحت الكنيسة بإنارة الشوارع الكبرى في أوروبا على غرار الشوارع الإسلامية، وقالت في ذلك: كيف نبدد الظلام الإلهي؟ لقد خلق الله الليل والنهار، ومن الكفر أن نعترض على مشيئة الله ونضيء الليل. كذلك ما سمحت الكنيسة برصف الشوارع في أوروبا، فكانت الشوارع في أوروبا عبارة عن غابة من المستنقعات والبرك. وأما عن النظرة إلى المرضى فلقد كانت نظرة ازدراء واحتقار وامتهان. لماذا؟ لأن الأمراض إنما هي صوت عذاب من الملائكة الذين هم جنود الله على جسد العصاة. إذن فالأمراض في نظرهم عقوبة ونقمة. وتتساءل: أليس للعصاة من توبة؟ يقولون: نعم، ولقد قال المسيح في إنجيل متى: اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرص، أخرجوا الشياطين. وقال القديس يعقوب: إن كان بينكم مريض فامسحوا جسده بالزيت الطاهر باسم المسيح وأقيموا عليه الصلاة والقداس. يستفاد من ذلك أن الأطباء في أوروبا كانوا هم القساوسة والرهبان الذين لا يعرفون عن فنون الطب الحقيقية شيئا. ولهذا وفي الوقت الذي كان فيه ببغداد وحدها 865 طبيبا متخصصا بخلاف الهواه، لم يكن بأوروبا طبيب واحد، وإنما هم القساوسة والرهبان الذين يعتمدون في تشخيص المرض على نظرية البول فضاح الأسرار. وتتساءل: وما هي نظرية البول فضاح الأسرار هذه؟ نقول: كان المريض يذهب إلى الراهب، فيقوم الراهب بمسح جسده بالزيت ويقيم عليه الصلاة والقداس، ثم يطلب منه عينة من البول على أن يعود بعد أسبوعين تقريبا. يذهب المريض ويرسل الراهب جواسيسه وعيونه الذين يجمعون له المعلومات عن المريض. يأتي المريض بعد ذلك فيمسك الراهب بعينة البول وينعم فيها النظر ويخبره بما كان من أمره مع زيد وخصومته مع عبيد، وما حدث في الدار، وما حدث في العمل، وما حدث يوم كذا. هو جمع عنه الإيه؟ المعلومات. المريض طبعا ينظر في ذهول، فيقول له الراهب: لقد فضحك البول، فاعترف بما اقترفت من آثام استحققت بها هذا المرض. كان الطب في أوروبا أقرب إلى الشعوذة والدجل منه إلى الطب. وأما عن المرضى ذوي الحالات المستعصية فقد كانوا يجمعون في فناء الكنيسة، ويقوم كبير الأساقفة بحسب 3 حثيات من التراب في وجوههم كما يفعل بالأموات، أي يحكم عليهم مسبقا بالموت ثم ينفونهم إلى سجون بعيدة. وأما مرضى الحالات العصبية والصرع والجنون فقد كانوا ينفونهم إلى سجون بعيدة أيضا مع تعذيبهم في السجون. لماذا؟ لأنهم قد ارتكبوا كبائر عظيمة مكنت الشياطين أن تسكن أجسادهم. كانوا يرون في مرضى الحالات النفسية والعصبية والمجانين نماذج للمغضوب عليهم، فكانوا يسجنونهم ويعذبونهم ويسمونهم بالمذنبين. فكان المسلمون مخالفة للمشركين الصليبيين يسمون المجانين في بلاد المسلمين بالأبرياء. وما أوقفت هذه المهزلة وتلك المأساة الإنسانية إلا في نهاية القرن 18 الميلادي. وأما عن طرق العلاج فقد كانت شيئا مضحكا. يذكر الأمير أسامة بن منقذ وهو أحد أمراء الشام، وكان شاعرا أديبا وله مؤلف بعنوان الاعتبار، يذكر فيقول: كنت برفقة ابن معين حاكم دمشق، فجاءه نبيل صليبي هو الدوق فيلهلم فون بورن، فأخذنا نتجاذب أطراف الحديث حتى قص علينا قصة عجيبة. قال: كان في بلادنا فارس كبير القد أصابه المرض حتى أوشك على الموت، فذهبنا إلى قس كبير الشأن ورجوناه أن يأتي معنا لينظر إليه، ونحن على يقين أنه إن لمسه فسيشفى في الحال، بمجرد أن الأسيس هيلمسه هيشفى ويحل البركة يعني في جسده. يقول: فجاء القس معنا ونظر إلى المريض، ثم أمر به فربطه، ثم دعا بشمع فأحضرنا له الشمع، فجعل يلين منه مثل عقد الأصبع، قعد يلين مثل عقد العوال بتاعت الأصبع، ثم كان أن دسه في أنفه ووضع يده على فمه، فجعل المسكين يتلوى ونحن ننظر في تعجب لما يحدث، وفجأة سكنت حركته، فقلنا: لقد مات. قال: نعم، كان يتعذب وقد استراح الآن. يقول الأمير أسامة: فظننت أنها دعاء، أعتقد أنه بإيه؟ بيدعب يعني، مش مصدق هذه القصة. يقول: فظننت أنها دعابة، وما تأكدت من صدقه إلا حين أرسل حاكم المنيطرة الصليبي إلى عمي يطلب طبيبه الخاص. يقول: فذهب الطبيب وعاد بعد يومين، فقلنا له: ما أسرع عودتك؟ فقال: أحضروا لي عظيما من عظمائهم يشكو دملة في قدمه، فراج في قدمه، وامرأة تشكو رأسها، فكان أن عملت لبيخة للرجل، نبخة ويعني دهان ومرهم، ووضعتها على الدملة حتى أفتحها، وأمرت المرأة أن تأكل أنواعا من الأطعمة وأن ترطب مزاجها، يعني تتجنب الانفعالات العصبية. يقول: فجاء قس وقال: من هذا؟ فقالوا: طبيب من أطباء المسلمين. فقال: هم ما يعرفون في الطب شيئا. ثم قال لذلك العظيم: أيما أحب إليك، تموت بقدمي أو تعيش بقدم واحدة؟ فقال: أعيش ولو بقدم واحدة. فكان أن دعا به فربط، ثم أمر فارسا فضرب رجله بالفأس ضربة سال لها مخ ساقه، وصرخ صرخة عظيمة خرجت معها روحه، ثم أمر بالمرأة فربطت، ثم كان أن حلق رأسها بالموسى، حللها ديره، ثم شق رأسها صليبا ودعا بملح وجعل يحك به رأسها وهي تصرخ صرخات عظيمة حتى ماتت، فقال: عشقها شيطان وكان يسكن رأسها وقد خرج الآن. هناك قصة أيضا لأمير صليبي اسمه الأمير ديدو الثاني. كان الأمير ديدو الثاني هذا صبيا صغيرا سمينا يعاني قصرا في نفسه، يعني عنده ضيق تنفس، فكان أن ذهب إلى الطبيب. الطبيب يعني مين؟ القس، يعني القس، هم الأطباء هم القساوسة. فكان أن ذهب إلى الطبيب، فكان أن قام الطبيب بربطه، طبعا إحنا أول حاجة نقيس الحرارة، هم أول حاجة يرطين، ثم كان أن شق بطنه واستخرج الدهن من تحت الجلد، وكان أن أخرج مع الدهن روح الأمير الصغير. طبعا قصص الطب الأوروبي العجيبة لا تكاد تنتهي. وقبل أن ننهيها نذكر قصة طريفة من قصص الطب الإسلامي توضح على طرافتها مدى الاهتمام بكفاءة الأطباء المسلمين قبل ممارستهم لعملهم. يذكر هذه القصة ابن أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء، يقول: كان للأطباء المسلمين نقابة، وكان لا يسمح لأحد بممارسة مهنة الطب إلا بعد الحصول على إجازة وترخيص، لابد يكون معاه تصريح بمزاولة المهنة. يقول: وكان ابن التلميذ هو الذي يختبر المتقدمين لنيل الإجازة. ابن التلميذ هذا كان كبيرا للأطباء في القرن 12 الميلادي. يقول: وبينما هو يختبر المتقدمين لنيل الإجازة إذا به يرى رجلا شيخا كبيرا وقورا جالسا بجانب الحجرة لا يشارك الناس الحديث. يقول: فذهب إليه بنفسه إكراما لسنه، ثم قال له: ما بال سيدنا لا يشاركنا الحديث؟ يريد سيدنا إجازة الطب، عايز ترخيص وتصريح بممارسة المهنة؟ فقال: نعم. فقال له ابن التلميذ: على يد من درس الشيخ الطب؟ فقال الشيخ: في اعتداد واعتداد بالنفس، مثلي لا يقال له ذلك، وإنما يقال له: من الذي درس على يد الشيخ؟ وعلى كل حال فالذين درست على أيديهم قد ماتوا منذ زمن بعيد. فقال له ابن التلميذ: فكتب من من الأطباء قرأها الشيخ؟ فقال الشيخ: مثلي لا يقال له ذلك، وإنما يقال له: ما هي مؤلفات الشيخ؟ سبحان الله، صرنا بحد ما يعامل به الصبيان، يعني تقلت كرامتنا يعني على آخر إيه؟ على آخر الزمن صرنا بحد ما يعامل به الصبيان. فقال له ابن التلميذ: يا سيدي، هذا أمر قد جرت به العادة حتى نجيده، دي أسئلة يعني روتينية وطبيعية، ولابد حتى نستوثق من أنك متمكن من هذه الصناعة. فكان أن أمسكه الشيخ وتنحى به جانبا وقال، الشيخ بقى هو اللي بيقول لابن التلميذ نقيب الأطباء: يا سيدي، لقد كبرت وشخت وأنا أوسم بهذه الصناعة، ولا أعرف فيها إلا اصطلاحات مشهورة في الطب والمدواء. أنا حافظ كلمتين وعمل بهم دكتور. فأسألك بالله ألا تفضحني بين هؤلاء الجماعة، وإن عندي عائلة كبيرة. فرق له ابن التلميذ وقال ضاحكا: شريطة ألا تهجم على مريض بما لا تعلم، ولا تشير بفض ولا بدواء مسهل، ولا تستخدم المشرب. فقال: والله يا سيدي، هذا مذهبي منذ كنت وما تعديت، يعني أنا أكثر من إسبرينة وريب ونوفالجينة ما بشتغلش. فكان أن أخذه من يده وحاد به إلى الجمع وقال على ملأ من الناس: أعذرنا يا شيخ، ما كنا نعرفه، الآن استمر فيما أنت فيه فإن أحدا لا يعارضه. طبعا هو لم يعطه ترخيص، ولكن فقط سمح له يبيع نوفالجين وسبرين وريبو والحاجات اللي يعني اللي بتتباع في أي في أي مكان في ذلك الوقت. هذه القصة يعني على طرفتها توضح مدى الاهتمام بكفاءة الأطباء المسلمين حرصا على سلامة المرضى. أما عن المستشفيات في أوروبا فحدث ولا حرج، لم يكن هناك مستشفى بالمعنى المفهوم، وإنما هي حجرة قذرة مظلمة يقبع المرضى فيها دون عزل لأصحاب الأمراض المعدية عن غيرهم، مما يزيد الأمر سوءا. وما عرفت أوروبا مستشفى متخصصة إلا بعد بناء أول مستشفى إسلامي، وهي مستشفى الوليد بن عبد الملك التي تم بناؤها عام 88 من الهجرة. ما عرفت أوروبا مستشفى متخصصة إلا بعد 800 عام من بناء مستشفى الوليد. فكانت مستشفى أوسيل ديو بفرنسا ومستشفى جامعة ساليرنو بإيطاليا من أقدم المستشفيات الأوروبية. ولجامعة ساليرنو هذه قصة هي امتداد لسلسلة السرقات الأوروبية. كان الأوروبيون ينظرون إلى قسطنطين القرطاجي الذي سكن ساليرنو على أنه أعظم محاضر للطب في العالم، وظلوا يوقرونه ويبجلونه حتى وافته المنية. ثم حدثت الحروب الصليبية وحدث الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين، ورأى الصليبيون ما ينعم به المسلمون من علم وتقدم، ولكن وكما ذكرنا حال رجال الدين بينهم وبين الاطلاع على ثقافة المسلمين، ولكن ذلك لم يمنع البعض من ترجمة الكتب الإسلامية. وكان من بين هؤلاء المترجمين اسطفان البيزاوي الذي ترجم كتب الأطباء المسلمين الكبار، ابن سينا والرازي والجزار وعلي بن عباس وعلي بن رضوان وغيرهم وغيرهم، فوجد أن محاضرات قسطنطين هي نسخة طبق الأصل لكتب هؤلاء الأعلام الذين عاشوا قبله بخمسة قرون كاملة. فكان أن قام بفضح أمره في ساليرنو بل وفي أوروبا كلها، فدافع عنه المؤرخ الألماني دارنبرغ قائلا: نعم كان لصا، ولكنه كان لصا عظيما يستحق التكريم، يقصد لأنه فتح لهم الباب أمام سيد السرقات الهائلة، والتي كان المسلمون وللحق سببا فيها لأمرين. الأول هو ما ذكره كراوسر من أنهم لم يحتكروا علومهم وتقدمهم، بل جعلوا العلم حقا مشاعا، حقا مكتسبا لكل راغب، فكان أن نهلت منه أوروبا وسجلت الكثير من علوم المسلمين موقعة بإمضائها. والأمر الثاني هو أن المسلمين لم يضعوا قوانين تشبه قوانين براءة الاختراع اليوم، تلك القوانين التي تضمن حق المبتكر والمخترع. طبعا يعني نحن لا ندعو إلى العيش اللذيذ في الماضي والتغني بأمجاده، كما أننا لا ندعو أن المسلمين هم أصحاب نظرية الكوانتم، دفعات الطاقة، ولا النسبية، ولا الانشطار والاندماج النووي، ولكنهم كانوا الأساس الذي ارتكزت عليه أوروبا، فأصابت ذلك التقدم المذهل، ثم تنكرت تماما للفضل وجحدت الجميل، وعملت بكل الوسائل على طمس الحقيقة وتشويهها وتهميش دور المسلمين، لا لشيء إلا لذلك الحقد الصليبي على الإسلام. وقبل أن ننسى، فلعل سائلا يسأل ويقول: إذا كان المسلمون هم أساس هذه النهضة الأوروبية، فكيف يعقل ما هم فيه من تخلف وجمود وتأخر؟ كان الأولى أن يتقدموا هم لا أن يتقدم غيرهم. نقول: هذا سؤال في محله. الذي حدث أن المسلمين وفي منتصف الطريق أخلدوا إلى الهدوء والراحة وتناولوا مخدرا. هذا المخدر هو علوم الفلسفة والهرطقة والمنطق، تلك العلوم الذهنية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. في هذه المرحلة تحديدا كان أن أفاقت أوروبا من غفوتها واستيقظت من رقدتها، وبدأت تسابق الزمن والريح ترجمة وتطويرا لكتب المسلمين وأبحاثهم النظرية والتجريبية العملية. وهذا موضوع طبعا يحتاج إلى بحث آخر، ولكن إجمالا نقول: إن المادة صماء لا تعي ولا تعقل ولا تعرف مؤمنا من كافر، وإنما تنفعل بما أودعها الله تبارك وتعالى من قوى مع من يأخذ بأسبابها. فإذا أخذ الكافر بأسبابها انفعلت معه، وإذا أخذ المؤمن بأسبابها انفعلت معه أكثر مما يعطى للكافر، وتلك هي البركة التي يجعلها الله في سعي المؤمن، والتي يعرفها جيدا من اطلع على تاريخ هذه الأمة. أما أن يتقاعس المؤمن عن الأخذ بالأسباب ثم يتساءل لماذا لم ينفعل مع الكون، فتلك سفاهة وتلك حماقة ولا شك. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن وقبل أن أنهي هذا الحديث أذكر قصة لا تخلو من عبرة ودرس. كان الشائع وحتى عهد قريب أن فيثا غورث هو الذي وضع السلم والنوتة الموسيقية، وظل هذا اعتقادا سائدا لقرون متطاولة، ولكن علماء الحفريات وجدوا نقوشا تدل على أن الفراعنة من الأسرة الوسطى قبل فيثاغورث بمئات السنين قد عرفوا اختلاف النغمات والذبذبات، مما يوضح أنهم أيضا قد عرفوا السلم والنوتة الموسيقية. وكان أن اهتز الوسط الفني على إيقاع هذا الكشف الأثري، وأعلن محمود عفت عازف الناي الشهير عن استعداده للمشاركة في الجهود الأثرية المبذولة لتقرير هذه الحقيقة الموسيقية. وجاء وفد من جامعة كاليفورنيا برئاسة الدكتور روبرت كاريس، وأعلن عن استعداده للمشاركة في الجهود الأثرية المبذولة. وبالفعل وبعد مجهود مضن وشاق تم العثور في منطقة بني حسن بالمنيا على آلتي ناي فرعونيتين تعودان إلى الأسرة الفرعونية الوسطى قبل فيثاغورث بمئات السنين بالفعل. وقام محمود عفت بالعزف عليهما، وسجلت الذبذبات الصادرة، فإذا أحد النايين يسجل ذبذبة قدرها 439 ذبذبة، ويسجل الثاني ذبذبة قدرها 440 ذبذبة، مما يدل بالفعل على أن المصريين القدماء قد عرفوا اختلاف النغمات والذبذبات، وأنهم أيضا قد عرفوا السلم والنوتة الموسيقية. علقت الزينات وأقيمت الاحتفالات، وتبادل الجميع التهنئة بهذا الكشف الأثري الهام الذي أعاد الحق السليب إلى أصحابه بعد افتضاح أمر اللص الذي عاش بمصر 12 عاما وسرق الأسرار الموسيقية العليا، ونعني به فيثاغورث حرام النوتة. إنهم يعملون على تلميع حضارة الفراعنة عن طريق إبراز تفوقهم، والحضارة الإسلامية أولى وأولى، فضلا عن أنه لا توجد حضارة تساميها علوا وارتفاعا، فليست هي بحاجة إلى تلميع أصلا. وعليه فنحن بحاجة إلى معرفة تراثنا، وإلى أن نتعلم تاريخنا، وأن نعلمه لأبنائنا في وقت يركز فيه أعداؤنا على هزيمتنا نفسيا ومعنويا عن طريق الإيحاء والإلقاء في روعنا أننا لا نصلح لشيء إلا أن نكون ذيولا وأتباعا، وإلا أن نكون مقتفين لأثر الغرب متخذين إياه قبلة يتجه إليها. نقول إن إحياء تراثنا كثير بدحض هذه المزاعم، فما كان أجدادنا يوما عالة على الغرب، بل العكس هو الصحيح كما رأينا، وذلك حين تمسكوا بإسلامهم الذي يحثهم ويحضهم دوما على أن يكونوا في المقدمة، في الصدارة، في موقع القيادة والريادة. ذلك الدين الذي يحثهم على ألا يكونوا متفوقين فقط عسكريا، بل متفوقين عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا. ورحم الله قتادة، تلا قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تلاها ثم قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم أحدا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن لهم به في البلاد، وجعلهم به ملوكا على رقاب العباد، ووسع لهم به في الأرزاق، وبالإسلام أعطى الله ما قد رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. وصدق قتادة، ما كان العرب قبل الإسلام شيئا مذكورا، مجموعات من القبائل المتناثرة المتناحرة التي تتصارعها الثارات وتقوم بينها الحروب لأجل أتفه الأسباب، وما حرب داحس والغضراء، وما حرب البثوث بالتي تغيب عن أذهان الدارسين. هكذا كان العرب، فجاء الإسلام فأعلى من مقامهم ورفع من أقدارهم، وحولهم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم. فبالإسلام ولا شيء سواه نسود ونقود. وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر، أي وإن الإسلام لكرامة، وإن الإسلام لشرف، وإن الإسلام لعزة، وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح الميشاوي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف: 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.